الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب منار السبيل في شرح الدليل إلى باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، الوضوء من الوضاءة وهي النظافة. والوضوء بالفعل بالضم يعني الفعل، الوضوء بالضم يعني الفعل، وبالفتح يعني الماء. يعني الوضوء هو فعل الوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء المتوضأ به، تمام؟ قال باب الوضوء. الوضوء له فروض وله واجبات وله سنن، تمام؟ نبدأ بواجبات الوضوء. قال أول واجب من واجبات الوضوء تجب فيه التسمية. يبقى عند الحنابلة تسمية عند الوضوء إيه؟ واجبة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث حسنه الشيخ الألباني، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. كلمة لا، النفي هنا، اكتب كده قاعدة: النفي يتوجه لثلاثة أشياء، النفي يتوجه لثلاثة أشياء: واحد، إما نفي الوجود، أيوة الوجود، إما نفي الوجود. اثنين، نفي الصحة. ثلاثة، نفي الكمال. يعني إذا قال لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني ما فيش كمال في الصلاة. لا، نبدأ بالأول، أول حاجة للنفي تحملها على أول درجة نفي الوجود. طب هل يصح النفي ده؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني ما فيش صلاة لمن لا وضوء له، يعني الصلاة غير موجودة ولا وجدت؟ واحد يقول لك أنا توضيت، أنا ما توضيتش وصليت، يبقى الصلاة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، صح كده؟ يبقى النفي هنا لا يتوجه للوجود. خد الورقة. يبقى النفي إما نفي الوجود، اثنين، إما نفي الصحة. لو لم يحمل على نفي الوجود يبقى نفي الصحة، يبقى لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له. وفي حد ما تسمع؟ يبقى إما لا نفي الوجود، وإما نفي الصحة، يبقى لا صلاة صحيحة. فإذا صح حملوها على نفي الصحة خلاص. طيب لم يصح حملوها على نفي الصحة، ننزل الدرجة الثالثة، نفي الكمال. وده اللي يحمل عليه الجزء الثاني من الحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على نفي الكمال، لا وضوء كامل، مش لا وضوء صحيح. يبقى هم الحنابلة هنا حملوها على نفي الايه؟ الصحة، لا، على نفي الصحة. قالوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء صحيح. ده على مذهب الحنابلة. طب واحنا نعرف منين هو يقصد به الصحة؟ بالأدلة أخرى، من أدلة أخرى. فلما الحنابلة خدوا هذا الحديث وقالوا حديث عندنا حسن أو صحيح، فلا وضوء يعني لا وضوء صحيح. الجمهور لا، على أنها سنة. اكتب كده: والجمهور على أن التسمية سنة. طيب، قال الماتن اللي هو صاحب المتن اللي هو الشيخ مين؟ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، قال تجب فيه التسمية. طب وبعدين مين اللي ذكر له الدليل؟ الشيخ ابراهيم بن ضويان اللي هو الشارح ذكر له الدليل. واضح يا جماعه؟ واضح كلامي بيقول ايه؟ عندنا متن وعندنا شرح. المتن اللي بين قوسين، متن في الفقه الحنبلي، الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، المتن اسمه دليل الطالب لنيل المآرب. ده المتن اللي هو بين القوسين. جاء الشيخ الشارح اللي هو ابراهيم بن سالم بن ضويان فشرحه في كتاب سماه منار السبيل، اللي هو بين القوسين ده الشرح، منار السبيل في شرح الدليل. المتن فيه الدليل ولا الشرح اللي فيه الدليل؟ الشرح. الشرح اللي فيه الدليل. فالماتن بيذكر جملة ويأتي الشارح ويدلل عليه، يجيب الدليل بتاعها، إما دليل وإما تعليل. دليل يعني آية أو حديث، تعليل يعني يقول لك ليه كذا، لعلة كذا. حتى الدليل ضعيف بيذكر الدليل الموجود عندهم في المذهب. عندهم صحيح أو عندهم ضعيف عليه العمل. مثلا عندي كتاب اللي هو تمام مسكته في بعض الحاجات تمام منه بتاع عادل عزازي، أربع مجلدات. في بعض الحاجات هنا يعني فيها اختلاف يعني. أيوة طبعا ما ده مذهب حنبلي. وبقى احنا ندرس مذهب الحنبلي فقط. كتاب بتاع تمام منا تأليف فقه معاصر. فبيجمع بين المذاهب واذكر الراجح والحديث المستعد السفيه يعني واذكر الراجح مش متقيد بمذهب ده مذهب واحد واضح تمام. فاحنا بنذكر المذهب واذا كان مساله مرجوحه في المذهب بنذكر الراجح اذا كان خارج المذهب واضح. احنا في فرق بين التسميه والبسمله. التسميه بسم الله البسمله بسمله كامله بسم الله الرحمن الرحيم تمام. طيب يبقى اول حاجه قال تجب فيه التسميه وبعدين المتن قال ايه وتسقط سهوا نص عليه لمين اللي نص عليه لما يقول نص عليه يعني الامام احمد لما يقول لك كلمه نص عليه يعني الامام احمد يعني بيقول لك الامام احمد نص عليها على ان التسميه تسقط سهوا. هتقول الشارح يجي يقول له لحديث عفية لامتي عن الخطا والنسيان. طيب تسقط سهوا يعني لو انسهوت ولم تقولها سقطت عنك خلاص. طب وان ذكرها في اثنائه يعني إن ذكرت تسمية في أثناء الوضوء تذكرت أنت ما قلتش ابتدأ ابتدأ يعني ابتدأ الوضوء من جديد يعني يسمي ويبتدأ الوضوء من جديد واضح كلامه؟ وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ وعليكم السلام عليكم. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني سمى ويبتدأ الوضوء من جديد. صححه في الإنصاف الإمام المرداوي صح هذا القول إن هو يبتدأ من جديد. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. يبقى في قول تاني في المذهب لا يأتي بها حيث ذكرها يقولها في النص الوضوء ويكمل. قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. يبقى أكثر أصحاب الحنابلة لما أقول لك أكثر أصحاب يعني الحنابلة يعني لما واحد يتكلم في المذهب الحنبلي يقول لك وعليه الأصحاب يعني أصحابه في المذهب. يبقى مذهب الحنبلي. واحد في الشافعية يقول لك وعليه الأصحاب الشافعي المرداوي الانصاف للامام المرداوي وعليهم الصدق. يبقى ده كله يا جماعه اللي هي تجب التسميه وتسقط سهوا وان ذكرها في اثناء ابتدا على الحكم بان التسميه ايه واجبه اذا قلنا ان هي سنه وراء الجمهور. اذا قلنا ان التسميه سنه صابها متعمد سقطت سهوا هي اصلا ايه سنه فالوضوء صحيح بدون تسميه اصلا. طيب هيبدا بقى في فروض الوضوء. قال وفروضه سته اللي هي اركان الوضوء يعني. طب يا شيخنا وان ذكرها في اثناء في اثناء ابتدا يعني ابتدا الوضوء من جديد ابتدا وهنا الوضوء تحت اللي هو اقع عن اكثر الاصحاب ان هو ياتي باحث ذكرها. طب وهنا في المذهب نفسه الراجح يكون ايه بقى؟ الاكثر اصحاب عليه. يعني هي اللي يذكرها الثانيه. ايوه تمام. فروضه ستة يعني أركانه ستة أركان وضوء ستة. واحد غسل الوجه تقول له ما الدليل لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هيقول لك ومنه المضمضة والاستنشاق. يبقى وضع المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء. هتقول له ليه لأنه من الوجه. اكتب كده لأنها من الوجه. اكتب فوقها كده لأنها من الوجه. المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه. من الفروض ما هي الفروض والأركان هنا بمعنى واحد. هنا الفروض أو الأركان بمعنى واحد. واضح يا جماعه؟ طيب ومنه المضمضه والاستنشاق هيجي يقول لك لحديث عثمان رضي الله عنه في صفه وضوءه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر. استنثر الاستنثار اللي هو انزال الماء من الانف. استنشاق ادخال الماء في الانف. فمضمض واستنثر معناه استنثر يعني ايه؟ كان قبل كده ايه؟ استنثر اذا استنثر معناه ان هو ايه؟ استنشق. تمام كده؟ متفق عليه. يبقى هنا في المذهب الحنبلي قال ان المضمضه والاستنشاق ايه؟ من فروض من اركان الوضوء. فلو لم تتمضمض او تستنشق الوضوء باطل. ده على المذهب الحنبلي. اكتب كده وفيهما خلاف يعني مضمضه واستنشاق وفيهما خلاف والجمهور على انهما سنه. وفيهما خلاف والجمهور على انهما سنه. وفيهما خلاف والجمهور على انهما سنه. يبقى المضمضه والاستنشاق عند الجمهور ايه؟ سنه. طيب يبقى الغسل الفرض الاول من فرائض الوضوء غسل الوجه. اثنين غسل اليدين مع المرفقين. ايه معنى مع المرفقين؟ يبقى غسل اليدين من اول الطرف اطراف الاصابع الى المرفق وتدير الماء مع المرفق لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. والى هنا بمعنى مع. اكتب كده فوق الى بمعنى مع. ايديكم الى المرافق. اكتب فوق الى. اكتب كده بمعنى مع يعني الى بمعنى مع المرافق. اصل واحد يقول لك الى المرافق يعني ايه؟ لغايه المرفق وقع، ما توصلش المرفق، لا الى هنا بمعنى مع المرافق. ثلاثة، مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اكتب كده، والباء للإلصاق وليست للتبعيض، والباء للإلصاق وليست للتبعيض. لأن واحد يقول لك وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، لا، أقول له الباء هنا للإلصاق، يعني امسحوا بإيه؟ بأيديكم لاصقة على رؤوسكم. اكتب جنبها كده وفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها حديث النبي اللي هو مسح رأس كله، يعني فسرها حديث النبي أنه مسح رأسه كله، وهيأتي بالتفصيل. ومنه الأذنان، يعني بقولك من مسح الرأس يدخل فيها الايه؟ الأذنان. يبقى الأذنان على المذهب هنا ايه؟ فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. وفيها خلاف، اكتب كده، وفيها خلاف، والصواب أنها ليست فرضا، والصواب أنها ليست فرضا. يبقى صواب أن الأذنين ليست فرضا لأنها ليست من شعر الرأس. الله قال وامسحوا برؤوسكم يعني بشعر رؤوسكم، تمام، فيقصد الشعر وليس الأذن، والصواب أنها ليست فرضا. أربعة، غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لا، أربعة، عدي تاني، فروض ستة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، كده واحد. أيوة، ولذلك قال لك ومنه، كده أربعة. هتكتب بعد الأربعة، بعد غسل الرجال من الكعبين لقوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين، اكتب كده وكل هذه الفروض الأربعة، وكل هذه الفروض الأربعة منصوص عليها في الآية، وكل هذه الفروض الأربعة منصوص عليها في الآية. جزاك الله. في الآية اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، آية سورة المائدة، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي أربعة منصوص عليها يا جماعة بالنص، ذكرت صريحة. هيجي يقول لك الفرض الخامس الترتيب، هتقول له جبته منين؟ هيقول لك لأن الله تعالى ذكره مرتبا، ذكر وضوء مرتب، صحيح؟ ها؟ قولوا معايا صحيح؟ وإيه كمان؟ وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتب، ما توضأش مخالف، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. عندك إيه؟ تحقيق الحديث؟ ضعيف. عندك إيه يا شيخ عزيز؟ تحقيق الحديث عندك إيه؟ أخرجه؟ اكتب، قول أخرجه مين؟ جميل. عندك ايش كريم؟ جميل. طيب يبقى الحديث ضعيف، اللي هو حديث ايه؟ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به اي بمثل. الترتيب ايضا مستفاد من الآية من شيء اخر لم يذكره المصنف، ايه هو؟ بص كده الآية وانت تفهمه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها، فاغسلوا، خد بالك من كلمة واغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ها، وامسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس مالها؟ ممسوحة. طب وأرجلكم إلى الكعبين، مالها؟ الرجل إلى الكعبين مغسولة ولا ممسوحة؟ مغسولة. كان مفترض الكلام لما تيجي تتكلم تجيب المغسول على بعضه والممسوح لوحده، فتقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم من الكعبين والآخر وامسحوا برؤوسكم، ولكن إدخال الممسوح بين المغسول للترتيب. يبقى من أين استفدنا الترتيب؟ اكتب كده فوق كلمة الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، اكتب، وأيضا ذكر الممسوح بين المغسول لإفادة الترتيب، تمام كده، ذكر الممسوح بين المغسول لإفادة الترتيب، واضحة كده يا جماعة؟ دي بقى مش منصوص عليها في الآية، يعني الترتيب نص عليه في الآية، يعني منصوص يعني ذكر صريحا، يعني قال الله تعالى ورتبوا وضوءكم، إنما هذا مأخوذ من إشارة النص، وعليكم السلام، اكتب كده، وهذا مأخوذ من إشارة النص، وهذا مأخوذ من إشارة النص. تدرسوا أصول السنة دي كتاب الوجيز إن شاء الله ممكن توصلوا للدلالات. تمام، عبارة النص وإشارة النص. إشارة النص معناه إيه؟ إن النص يساق لشيء وتستنبط منه شيء آخر. من إشارة النص لم يؤخذ من عبارة النص. يعني عبارة النص ما نطق به النص صريحا، فالنص صريحا نطق بإيه؟ غسل أربع أشياء، فأنت خدت منه إشارة بإيه؟ ها؟ بالترتيب. إشارة ولا عبارة صريحة؟ إشارة النص. اللي احنا بنعمله ده يا جماعة اسمه وجه استدلال. ده فائدة الكتاب ده. سنة أولى خدنا المسألة حكمها، مسألة حكمها فروض وجوه ستة وخدناها خلصناها، عشان احنا خلصنا الكتاب المختصر. إنما دلوقتي استدلال، بنستدل إزاي وجه الاستدلال وإزاي استنبط المؤلف الحكم ده. واضح؟ فدي أعلى من سنة أولى. ستة، والموالاة أيضا. قال الشيخ من أين الموالاة؟ قال لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه. أولا معنى الموالاة يعني عدم قطع الوضوء، معنى الموالاة أي عدم قطع الوضوء، يعني توالي ما بين أعضاء الوضوء، ما تقطعش ما تفصلش. قال والموالاة تقول له منين؟ لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. لمعة يعني بياض لم يصبها الماء، جزء من قدمه لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. مع أن النبي شافه فين؟ في الصلاة ولا في الوضوء؟ بص في الحديث، رأى رجل يصلي فأمره أن يعيد الوضوء. كان ممكن يقول إيه؟ اغسل رجلك آخر عضو خلاص. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني وزاد والصلاة. يعني أبو داود زاد كلمة أن يعيد الوضوء والصلاة كمان. قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. صح كده؟ فقال ده دليل على وجوب الموالاة، لأن هو قطع الوضوء وبعدين دخل فين؟ في الصلاة. فقال له لا، ابدأ من وضوء من جديد، اكتب كده. وأيضا تستفاد الموالاة من الآية من إشارة حرف العطف. من إشارة حرف العطف إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها، و أيديكم من المرفق، ها، و سحبوا من رؤوسكم، ها، و أرجلكم من الكعبين. تمام، تفيد الموالاة. يبقى عندنا كده أركان وضوء كام؟ ستة. واحد، غسل الوجه يدين المرفقين، مسح الرأس، غسل رجلين الكعبين، ترتيب الموالاة. عرفت من أين استدلالها؟ ها، الموالاة ست أركان. وتعيد الوضوء من جديد. بس خد بالك قد يكون وسواس، قد يكون وسواس. يعني ايه؟ بعد ما خلصت كده وانا ايدي نشفة كده يبقى انا كده ما غسلتهاش، فتكون انت نشفت اصلا. فاذا تكرر معاك الموضوع ده يبقى دي وسواس. لو في جزء من يعني جزء متاكد ان هو فعلا يعني مثلا تيجي كلها بس بس الحته دي لقيتها ناشفه دي مثلا، لو متاكد مش شاكك. طيب معلش حاجه ثانيه، لما سبسي ثلاث مرات لو اول مره ما كانش كامل بس في الثانيه حاجه ان انا في الوضوء. ايوه مش لازم كل مره تبقى كامل. ايوه في ظهر قدمين لمعة يعني بياض، يعني جزء لما يصبه الماء. هو في الصرف الحديث اهو لمعة قدر الدرهم، لمعة يعني جزء ناشف يعني قدر الدرهم قد الجنيه كده. طب غسل الرجلين ما جنوش الحديث يعني ايه غسل الجنيه اهو؟ حضرتك بتقول بعد مسح الراس وارجلكم الى الكعبين، حضرتك كنت تعرف منين انها مسح او غسل؟ ايه دي بقى؟ وارجلكم الى الكعبين منصوبة. إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم منصوبة، ها، وأيديكم إلى المرافق منصوبة، وامسحوا برؤوسكم مجرورة، وأرجلكم منصوبة، فعطف على المنصوب. طيب، وشروط الثمانية. يبقى اسمها شروط الوضوء. يبقى نكتب سؤال على اللي فات، ما واجبات الوضوء؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما فرائض الوضوء أو أركانه؟ ما فرائض الوضوء أو أركانه؟ السؤال الثالث بقى اللي هنبدأ بيه، ما شروط الوضوء؟ يبقى عندنا واجبات، عندنا فروض او اركان، عندنا شروط. قال وشروطه ثمانيه. واحد، انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. يعني انقطاع ما يوجب الوضوء، يعني مثلا انقطاع البول او الحدث. ما هي واجبات الوضوء اللي قلنا انها تسميه بعد كده فراغ الوضوء واركان اللي هي ست. ايوه، ما شروط الوضوء؟ قال واحد، انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجبه قبل ابتدائه، يعني قبل ابتداء الوضوء ليصح. قبل ما تبتدئ الوضوء ينقطع ما يوجب الوضوء، يعني انقطاع الحدث. يعني الانسان ما يجوز ان يتوضا وهو يحدث، وهو يحدث اثناء الحدث، يعني اثناء ما يحدث اثناء الحدث وهو شغال في الحدث يتوضا، ينفع؟ يقول لك لا، انقطاع ما يوجبه. اثنين، والنيه، اي تنوي، اكتب كده، اي تنوي بغسل الاعضاء الوضوء. ما يبقاش كده ايه غسل اعضاء وخلاص. واضح يا جماعه؟ فدي شرط من شروط الوضوء. يعني مثلا واحد متعود دايما بعد ما يقضي حاجته يتوضا على طول، فهو متعود اوتوماتيك كده، فقام وعلى طول كده فتح العنفيه وعمل حركات الوضوء، فاكتشف الاخر ان هو ما نواش، ان دي كان وضوء. حكم الوضوء برضه ما ينفعش، لابد ينوي من تاني ويبدا وضوء من جديد. واضح؟ لابد النيه، لابد النيه، مش يتوضا بعد كده يفتكر النيه. لا، ينوي ان هو هذا الغسل ان هو بيتوضا، او نيه رفع الحدث زي ما يجي يتكلم، اما نيه الوضوء او نيه رفع الحدث، سواء كان بقى الوضوء للصلاه، سواء كان وضوء مس مصحف، سواء كان وضوء اي حاجه، المهم رفع الحدث وخلاص. طيب، انقطاع ما يوجبه هنا كاتب قبل ابتدائه ليصح، يعني حركه قبل ابتدائه اصلا. ما انت ما خدش بالك معانا، مش عارف انت بتبقى سامعها. لا لا، قلت اثناء الوضوء احدث. لا لا، مش شرحتها مرتين، انت خدش بالك معانا؟ قلنا قبل ابتداء الوضوء عشان يصح الوضوء، يعني انقطاع ما يوجب الوضوء. ليه؟ قبل ابتداء، قبل ما يتوضع عشان يصح الوضوء، يعني اثناء الحدث ما ينفعش يتوضع. اثناء الانسان بيخرج ريح ينفع يتوضع؟ اثناء ما بيخرج ريح، اثناء ما بيقضي بوله ينفع يتوضع وهو بيقضي البول؟ هو ده معناه. ايوه، ما هو بيقول لك ده شرط، ما هو ده شرط، ما بيقول لك عشان يصح الوضوء شرط من شروطه اللي انت ينقطع ما يوجب الوضوء، ينقطع الحدث الاول ينتهي وبعد كده تخش في الوضوء. ينقطع الحدث انقطاع من حكم انقطاع الوضوء. تمام؟ طيب، انت بانك بتفكر في معلومه قبلها، بعدين انا بقول معلومه جديده، معلومه بعد ما توصل معلومه جديده تاخد. فانت ركز. طيب، لا انت بص صلي على رسول الله، انت عشان ما ايه تمشي معانا على طول، ركز في المعلومه الجديده وبعدين يعني خليك معايا، ماشي معايا تاخد بالك. قبل ما انقل على معلومه جديده وقفني، ما تسيبنيش ادخل معلومه جديده وبعدين تسال المعلومه اللي فاتت. طيب نكمل. قال والنيه لحديث انما الاعمال بالنيات، قلنا النيه يا جماعه معناها ايه؟ تنوي بها غسل الاعضاء، هذا تنوي به الوضوء. ثلاثه، والاسلام، من شروط الوضوء الاسلام، وايه كمان؟ والعقل، وايه كمان؟ والتمييز. تمام؟ قال هذا شروط في هذا شروط، هذه شروط في كل عباده، اسلام والعقل والتمييز، الا التمييز في الحج، الا يشترط التمييز في الحج. اكتب كده، فيجوز الحج بالطفل الصغير غير المميز، فيجوز الحج بالطفل الصغير غير المميز وله اجر، فيجوز الحج بالطفل الصغير غير المميز وله اجر. يبقى يشترط في المتوضئ ها يكون مسلم، ها يكون عاقل، ها يكون مميز. تمام كده؟ قال هذه شروط في كل عباده الا التمييز في الحج. طب لو طفل صغير غير مميز، التمييز عند الحنابلة بسبع سنين، التمييز عند الحنابلة بسبع سنوات. طب لو طفل غير مميز توضأ، الطفل غير المميز يا جماعة يجب عليه قلم الحسنات ولا يجب عليه قلم السيئات؟ الطفل غير مميز يجب عليه قلم الحسنات. الثلاثة دول يعتبروا واحد، شرط واحد هذا؟ لا، ثلاثة أربعة خمسة. التمييز في الوضوء ولا في الحج؟ لا يشترط التمييز في الحج. يعني معاك صغير فهمت عادي. جائز. وله اجر. لا. لا تسقط الفريضة عنه. له اجر. بس ما يكبر عليه فريضة. ستة، الماء الطهور المباح. من شروط الوضوء ان يكون الماء اللي هتتوضى بيه ماء طهور، مش ماء ايه؟ طاهر ولا نجس. طهور خدناه، طاهر في نفس المطهر الغير. والمباح هيجي يقول لك يعني ايه المباح عكس الايه؟ غير مغصوب وبغيره، لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو المغصوب. لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ودي اتكلمنا عليها في اول خالص باب المياه، ان هي منبني على قاعدة اسمها ايه؟ افتكروا كده؟ الامور بالمغصوب. لا، ها، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الارض المغصوبة، مبني على قاعدة اسمها ايه؟ مبني على فاسد. ايوه الفاسد ايه؟ ها كتبتوها؟ طيب فاسد الغاية. لا، القاعدة الاساسية بقى كتبتوها؟ طيب السبعة. طب فين؟ صالح لنفسه ولغيره. ايه؟ صالح لنفسه. لا، ها، حدش معاه خالص؟ ايوه، القاعدة الاساسية. هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني اذا نهى الشرع عن شيء وانت فعلت هذا الشيء، هل يكون فاسد او لا يكون فاسد؟ ذكرناه في التفصيل في اول محاضرة، قلنا دي قاعدة عامة يا جماعة في النهي، كل النهي في الشريعة، اي نهي في الشريعة منبني على القاعدة دي. هل النهي يقتضي الفساد؟ اللي ما سمعهاش لازم ترجع للمحاضرة الاولى وتسمعها او تنقل اللي احنا كتبناه فيها، عشان اي نهي في الشرع منبني عليه. فعند الحنابلة النهي يقتضي الفساد، فانت غصبت ماء وتوضأت به، حكم الوضوء عند الحنابلة فاسد، ده يصح. ليه؟ لان انت منهي عن غصب هذا الماء، فاذا استخدمت هذا الماء فعملك فاسد. قص على ذلك بقى كل عمل النهي يقتضي الفساد. وإزالة ما يمنع وصوله، الشرط السابع، سبعة هو علم عليها، إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. يعني بيقول لك قبل ما تتوضأ تزيل الموانع اللي بتمنع وصول الماء، زي الموانع البوية، تمام كده؟ اكتب كده مع القدرة على الإزالة، مع القدرة على الإزالة. أما ما لا قدرة عليه فلا بأس به، أما ما لا قدرة عليه فلا بأس به. إيه معنى كلمة مع القدرة عليه؟ إنسان شغال، عارفين أنتوا الاستورجي أو غيره، تمام، بتاع الخشب الخير، فكل ما هيتوضى لازم يزيل إيه؟ البوية اللي على إيده، عشان ما البوية تمنع وصول الماء، فهو بيزيل على قدر ما يستطيع، باقي أشياء خلاص يعفى عنها. ثمانية من شروط الوضوء الاستجمار، وتقدم يعني كلمة الاستجمار إزالة النجاسة، ده إذا قضى حاجته، يعني اكتب كده هذا إذا قضى الحاجة. هذا إذا قضى الحاجة. طب إذا لم يقضي حاجته لابد يستجمر، واضح يا جماعة؟ يبقى دي اسمها شروط الوضوء. هيعقد فصل صغير كده في النية. في سؤال؟ وعليكم السلام وبركاته. الاستجمار إزالة حكمية، يعني بيزيل معظم أثر النجاسة ولكن يبقى أثر، فإذا وجد الماء لابد من استخدام الماء. يعني أنا أحدثت الاستجمار وموجود مية، لا، لابد من إزالة الماء لإزالة أثر النجاسة تماما. يعني الاستجمار عند عدم الماء، الاستجمار يعني زاد بالحجارة أو الورق. أيوة تمام، أنا استجمار وفي ماء موجود، خلاص أنا متوضأ، لازم أستنجد تاني؟ بالماء. لا، بالماء، الاستجمار عند عدم الماء. يعني يعتبر اذا وجد الماء بطل. اي نعم، ايوه. طيب فصل. فالنية هنا بيقول لك النية في هذا الوضوء، هتنوي ايه بقى في الوضوء؟ هيقول لك قصد رفع الحدث، اما تنوي قصد رفع الحدث، انت بنيتك ده قصد رفع الحدث، خلاص اتوضى بقى وايه واعمل اللي انت عايزه بهذا الوضوء، او قصد ما تجب له الطهارة، يقول لك انا بنيتي بهذا الوضوء اقصد هذا الوضوء اعمل الاشياء اللي تجب لها الطهاره، زي ايه؟ كصلاه. معلش، هو اول هنا مش للتخيير، فين هي؟ الاستنجاء او الاستجمار. انا ما عنديش استنجاء اصلا. لا، ما كده في الاستنجاء او الاستجمار الاثنين موجودين، مش اول هنا للتخيير تعتبر الاستنجاء او الاستجمار الاثنين موجودين هنا وتقدم. يعني ما هو الاستنجاء يعني قطع النجم، يعني ايه الاستنجاء؟ يعني قطع النجو، قطع الاذى النازل من الفرج. تمام، انا اقصد هنا هو اول او الاستجمار، مش الاستجمار هو. لا، هو زي، لا، ده بيان، بيان مش بيخيرك. صحيح في السنه الماضي كنت قرات عنها ان هو يعني يصح، ولكن الاولى الماء. صحيح، برضه الاستجمار يصح لو توضينا عليه، ولكن الاولى الماء. طيب ماشي، ايه المشكله؟ يعني الماء ما حركنا دلوقتي، احنا قلنا ان ما لازم نستنجد لان في اثر نجاسه. في اثر نجاسه بالاستجمار، في اثر نجاسه الا اذا تاكدت بالاستجمار ازاله كل الاثر. يعني اذا تاكدت ازاله كل الاثر خلاص، ازاله ما يزيله الماء خلاص. طيب فصل في النية، يبقى نكتب سؤال كده فوق النية، ماذا تنوي قبل الوضوء؟ ماذا تنوي قبل الوضوء؟ ماذا تنوي قبل الوضوء؟ واحد، النية هنا اما قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة. قصد ما تجب له الطهارة، ايه الاشياء اللي تجب لها الطهارة؟ كصلاة وطواف، ده على قول الجمهور ان الطواف تجب له الطهارة. مس مصحف برضه على قول الجمهور تجب طهارة لمس المصحف. او ثلاثة بقى ممكن تنوي ايه؟ قصد ما تسن له الطهارة، تنوي بهذا الوضوء ها؟ قصد ما تسن له الطهارة، زي ايه؟ قراءة، قراءة قرآن، دي السنة تقرأ قرآن بدون مس مصحف غالبا، يعني السنة تقرأه وانت طاهر. ذكر، الأذان، النوم، رفع شك. يعني رفع شك؟ يعني شكيت هل انت متوضي ولا مش متوضي، فبقولك لو رفعت الشك دي سنة وريحت نفسك. فلو نويت الوضوء بهذا الوضوء رفع الشك يجزئ؟ يرجع صلي بيه، قول معايا نويت بهذا الوضوء رفع الشك، يا ترى متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، اما ريح نفسك اما متوضي وتوضيت، يبقى انت نيتك بالوضوء ده ايه؟ رفع الشك اللي انت فيه، الحيره اللي انت فيه، ينفع تصلي بهذا الوضوء؟ ايوه. واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ يبقى اي وضوء طالما نويت وضوء، تمام كده، نويت رفع الحدث، نويت وضوء لشيء واجب، نويت وضوء لشيء مستحب، كل اسمه ايه؟ وضوء، ينفع تصلي بيه، تعمل بيه اي حاجه. لا يقول لك انت في الوضوء اصلا نويت بهذا الوضوء شيء سنه تسن له الطهاره، نويت بهذا الوضوء اللي انت تقرا قران بدون مس مصحف، والله انا عايز اقرا انا غيبا كده او ما اتوضى، قراءه غيبا على غير طهاره تجوز؟ ردوا علي. ايوه، قراءه غيبا على غير طهاره، ما غيبا على دون مس، قراءه غيبا على غير طهاره تجوز؟ تجوز. الوضوء للقراءه غيبا حكمه مستحب، تمام كده؟ فيقول لك انت نويت بهذا الوضوء القراءه غيبا، القراءه مع الناس بدون وضوء لا تجوز. بس انت ايه يعني؟ ما تدخلنيش بس يا شيخ عبد العزيز في حاجه ثانيه، انا عايز افهمكم معلومه، ما تدخلنيش معلومه ثانيه. فيقول لك انت نويت بهذا الوضوء شيء مستحب، ينفع تصلي بيه صلاه واجبه؟ واضح يا جماعه؟ هو ده قصده كده. يبقى الوضوء يجوز اسمه وضوء، يبقى يجوز تعمل بيه اي حاجه. يبقى اما نويت رفع الحدث، نويت بهذا الوضوء استباحه شيء واجب تجب له الطهاره، يعني ها، نويت بهذا الوضوء استباحه شيء تستحب له الطهاره، يجوز بهذا الوضوء تعمل بيه اي حاجه. نويت بالوضوء شيء سنه ينفع تصلي بيه واجب. واضحه؟ جميلة. كقراءه زي الشيء المستحب له الطهاره، القراءه، الذكر، الاذان، النوم، رفع شك، الغضب، غضبت انت غضبان قلت اما اتوضى، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فتوضيت عشان تزيل الغضب، حضرت الصلاه، ينفع تصلي بهذا الوضوء؟ ينفع. كلام محرم، ده مثلا بيقول لك ايه؟ من باب الاستحباب، اتكلمت بكلام محرم فقمت اما اتوضى. جلوس بمسجد، تدريس علم، اكل، تاخد بالك كلت شيء معين فقلت اما اتوضى، اجدد وضوئي. واضح؟ ده بيديك امثله يعني. فمتى نوى شيئا من ذلك، نويت اي حاجه من دي، ارتفع حدثه وخلصت، خلاص كده؟ ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ده لو قلنا ان النيه ها يجوز تلفظ باللسان، فواحد بياخد بالمذهب احد المذاهب فقال ايه؟ يجوز التلفظ بالنيه، فقال نويت ان اتوضا لصلاه العشاء، حضر جاد صلاه المغرب ما كانش العشاء، حكم الوضوء صحيح. فبيقول لك لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لان النيه محلها القلب ونجعل باللسان. ولا شك في النية، أنا شكيت في النية، يا ترى النية بتاعتي دي كانت لصلاة المغرب ولا كانت صلاة العشاء؟ والله مش فاكر وأنا بتوضى، كنت بتوضى المغرب ولا العشاء؟ يا عم ما يهمش، المهم أنت نويت إيه؟ وضوء، ما يهمش. أو شكيت في فرض، أو النية شكيت في النية في فرض بعد فراغ كل عبادة، بعد ما فرغت من العبادة بعد ما صليت العشاء، بعد ما خلص العشاء، يا ترى انا نويت بالوضوء العشاء، نويت بالعشاء ولا نويت بالمغرب بعد العشاء؟ بعد ما صليت العشاء، قال لك ما يضرش. يبقى النية بعد العبادة لا تضر يا جماعة. الشك في النية بعد العبادة لا تضر. دي قاعدة عامة. الشك في النية بعد العبادة لا تضر. الشك في النية بعد العبادة لا تضر. يعني بعد ما صليت العشاء يا ترى نويت العشاء ولا نويت المغرب؟ شكيت ما تضركش من صلاة العشاء. لو شكيت ان انا ما نويتش اتوضيت عادي؟ اتوضيت بنية وضوء؟ لا يعني هو عندك الروتين عايز اخش الحمام فبتوضى اوتوماتيك بعد العبادة؟ بعد العبادة لا تضر. تمام قاعدة عامة. يبقى الشك في النية بعد العبادة الشك في النية بعد العبادة لا يضر. طب يكمل بقى بيقول وان شك فيها يعني في اثناء العبادة شكيت في النية بتاعتك في الاثناء استأنف. كلمة استأنف يعني بدأ من جديد. وان شك فيها يعني في النية في اثناء العبادة استأنف. واضح دي يا جماعة؟ وانت بتصلي العشاء يا ترى انا نويت صلاة العشاء ولا نويت المغرب؟ وانت بتصلي العشاء قال لك استأنف ابدأ من جديد. يعني اقطع صلاتك وابدأ نية صلاة العشاء من جديد وابدأ صلاة العشاء من جديد حتى لو كان فاتك ركعتين. حتى لو كان فاتك ركعتين ده في حالة ايه؟ لو انت شكيت في النية في اثناء العبادة. احنا بس بنشرح المذهب لان كده يقول ايه الراجح. يبقى عند المذهب لو شكيت في النية اثناء العبادة تعمل ايه؟ تستأنف. يعني تستأنف تبدأ من جديد. تقول له ليه؟ استأنف مش معنى واصل. ابدأ من جديد. ابدأ من جديد. تمام؟ ليأتي بالعبادة بيقين. ليه تبدأ تستأنف تاني تبدأ من جديد ليه؟ قال يأتي بالعبادة بيقين عشان تكون متيقن. ما لم يكثر الشك. شوف الشيخ بقى بيحترز بيقول لك ايه؟ ما لم يكثر الشك كل ما تدخل في العبادة يا ترى انا قرأت الفاتحة ولا لا؟ يا ترى انا نويت العيشة ولا لا؟ كل ما تيجي توضى كده، كل ما تيجي تفصل كده، قال لك لا. ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. يبقى لو كفر عندك الشك ده اصبح وسواس، اطرحه لا تلتفت له. واضح يا جماعة؟ فهمنا النقطة دي؟ يبقى أصل المسألة كانت في إيه؟ في مسألة النية. إيه النية المنوية للوضوء؟ إما رفع الحدث أو خاصة ما تجب له طهارة أو ما تسن له طهارة. خلصنا منها؟ واضحة المسألة دي؟ جميل. في سؤال فيها؟ في سؤال. بالنسبة للواحد اللي توضى وصلى وبعد الصلاة وجد إن فيه ماء على الملابس بول أو كده. متأكد إن هو بول؟ مثلا. لا اكتشف النجاسة دي بعد الصلاة؟ لا الصلاة صحيحة. لم يعلم بها الا بعد الصلاة، الصلاة صحيحة. وما يعلمهاش؟ لا لا تعيدها. ما انت ما علمتهاش الا بعد الصلاة. حكاية نص المصحف ده لازم يكون مقرأ؟ الجمهور على الأئمة الأربعة على انه لازم تتوضأ، وقول آخر قالوا ليس هناك دليل على ذلك. على وجوب الطهارة لمس المصحف. خلاص؟ طيب. فصل بقى يبدأ في صفة الوضوء. صفة الوضوء يا جماعة في صفة واجبة وصفة مستحبة. اكتب كده وهي نوعان. صفة الوضوء اكتب صفة الوضوء اهو فصل في صفة الوضوء. اكتب عليها كده في صفة واجبة هي نوعان، صفة واجبة وهناك صفة مستحبة. يبقى صفة الوضوء اما صفة واجبة واما صفة. ايه الواجب عليك في الوضوء؟ ايه الواجب عليك في الوضوء؟ لسه قايلينها الفروض. الفروض اللي احنا لسه قايلينها اللي هي ايه؟ الفروض التسمية الاول وبعدين النية ماشي وبعدين غسل الوجه تمام كده وغسل اليدين المرفقين اللي هي اركان الوضوء. يعني لما نقول الصفة الواجبة في الوضوء يعني ادنى الوضوء. ادنى الوضوء ايه هو؟ اركان الوضوء يعني اداء اركان الوضوء الستة بس دي الصفة الواجبة عليك. يبقى صفة مستحبة زيادة بقى على كده. هيشرح لك دلوقتي الصفة المستحبة. قال في صفة الوضوء وهي أن ينوي والنية حكمها شر ثم يسمي ويجب لما تقدم ويغسل كفيه دي سنة. غسل الكفين يسمى الغسل الكفين أو الاستوكاف. الاستوكاف الاستوكاف الاستوكاف يعني غسل الكفين. استوكف يعني غسل الكفين. قال ويغسل كفيه ودي سنة ثم يتمضمض ويستنشق على المذهب فرض او ركن تمام كده ثم يغسل وجهه فرض. منين بقى غسل الوجه؟ قال من مناب من منابت شعر الراس المعتاد. يعني الشعر الراس المعتاد المعتاد بينبت من هنا من هنا كده. طب واحد اصلع بينبت شعره من هنا هيرجع بالميه كده؟ لا من منبت شعر المعتاد يجي من هنا برضه. واضحه؟ يبقى منبت شعر المعتاد الى الذق ده حدود الوجه. هتقولوا ايه الدليل؟ طبعا ده حدود الوجه طولا. طب عرضا شحمة الأذن اليمنى شحمة الأذن اليسرى. ده كله بيغسل. قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ده اسمه إيه؟ استوكاء. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث متفق عليه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، إيه الظاهر من فوق كده، لا يجزئ الغسل ده، لا لا تقول له ليه، وكذا الشارب لا يجزئ غسل ظاهر الشارب، والعنفقة، عنفقة اللي هي دي الشعر تحت الشفة السفلى، والحاجبان ونحوها، ولكن ما يجزئش غسل الظاهر بس، بس وقت الكلام ده إذا كانت تصف البشرة، يبقى عايز يقول لك اذا كانت لحية خفيفه ما ينفعش تغسل كده من بره بس، يبقى تغسل بس اللحم كده وتيجي على الحته دي ما تجيبش على ميه تروح عامل كده بس، لا اللحيه خفيفه لازم وش كله الماء يصل لفين، للبشره للجلد، اذا كانت اللحيه خفيفه، اذا كانت اللحيه كثيفه ها تغسل وجهك وتخلل تخلل اللحيه، واضحه كده؟ طيب فيغسلها وما تحته، اكتب كده، اما اذا كانت اللحيه كثيفه فيغسل الظاهر، اما اذا كانت اللحيه كثيفه فيغسل الظاهر، والاحوط غسل ما استرسل منها ايضا، والاحوط غسل ما استرسل منها ايضا، يبقى يغسل الظاهر اللي هو فين الظاهر اللي على الوجه بس، هتخلي الظاهر كده، طب اللحيه طويله ونازله تحت للمسترسل ده برضو تعمل فيه ايه، تخلي الاحوط، والاحوط غسل ما استرسل منها، والأحوط غسل ما استرسل منها. قال إلا أن لا يصف البشرة اللي هو اللحية الكثيفة يعني، فيغسل فيجزئ غسل ظاهره، خلاص كده غسل الوجه انتهى، ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم، خلاص، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني أصفار تحتها وسخ، وسخ يسير قال لا يضر، ليه؟ لأنه يسير عادة، وسخ يسير يعفى عنه، فلو كان واجبا غسل الوسخ اللي تحت الظفر لبينه صلى الله عليه وسلم. قال في الإنصاف اللي هو الإمام المرداوي، الإمام المرداوي له كتاب اسمه الإنصاف في المذهب الحنبلي، قال في الإنصاف وهو الصحيح، يعني المذهب ده هو الصحيح اللي يضر وسخ اليسير تحت الظفر، واختاره شيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية، اكتب على طول أي كلمة مش مفهومة على طول اكتبها عشان تبقى ايه فكيت الرموز، لأن هنيجي بعد كده كلمة اللي ذكرت قبل كده وفسرناها مش هنعيدها تاني، واضح يا جماعة عشان نمشي. تقي الدين يعني ابن تيمية، ابن تيمية، وألحق به، يعني ابن تيمية بيقول لك ايه، ألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن، يعني أي حاجة يسيرة جت على البدن، ابن تيمية بيقول لك أي شيء يسير جاء على البدن ومنع من وصول الماء طالما يسير كإيه، كدم وعجين ونحوهما، فبيقول لك ده معفو عنه، واضح؟ طيب، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، يبقى يمسح جميع الرأس منين؟ من حد الوجه، هذا الوجه هو، إلى ما يسمى قفا، لغاية القفا، والبياض فوق الأذنين منه، البياض اللي فوق الأذنين أيضا من هذا الشعر، البياض مش الشعر بقى، قال البياض اللي فوق الأذنين من هذا الرأس. مسح الرأس إزاي؟ تبدأ من قدام لورا وترجع من ورا للأمام، دي صفة. في صفة تانية مسح الأمام زي ما هو ومسح الخلف زي ما هو، فلو انت مسرح هتحافظ على تسريحك، واضح؟ يبقى في صفتين، بنعكس الرأس وفي صفة ها تضبيط الرأس اللي ايه؟ الصفة بتاعكس الشعر وبس الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، يعني ايه كلمة الإلصاق؟ يعني الباء مش لبعض الرأس، مش امسحوا برؤوسكم يعني ببعض الرأس، لا، الباء للإلصاق، لإلصاق اليد بالرأس، تمام كده؟ فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، كل ذكر صفة وضوءه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره، يعني ما استرسل شعرك طويل ونزل على الكتفين لازم تغسله كده، تمسحه كله كده اللي حتى اللي نازل، قال لك الواجب عليك الشعر اللي فروة الرأس بس، واضح؟ ولذلك المرأة اللي استرسل منها لا يجب عليها ما استرسل، لا يجب، خلاص كده؟ هيجي يقول لك هنا قال في الكافي والشرح، مين اللي قال في الكافي؟ أبو محمد بن قدامة، كتبناه يجي خمس مرات لسه تكتبها تاني، ايه 19 مش بكري كتبتهاش قبل كده ماشي سماح المره دي كافي ابو محمد بن قدام والشرح انت لازم تسمع المحاضره الاولى شغب زين ولازم تسمعوها المحاضره الاولى عشان قرانا المقدمه وفكينا الرموز دي فالمحاضره اللي تغيبكم في الفقه خد بالك الفقه عامل زي السلم والنحو عامل زي السلم والاصول عامل زي السلم يعني اقول لك كل العلوم كلها زي السلم لازم تسمع درجه درجه لا مفيش طيب قال في الكافي لو ابو محمد بن قدام والشرح اللي هو الشرح الكبير لابن اخيه الشرح الكبير لابن اخيه ابن اخو محمد بن قدامه يعني اللي هو اسمه ايه عبد الرحمن ابن ابي عمر بن قدامه عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامه فالاثنين دول بيقولوا في الكتاب بيقولوا ايه وظاهر قول احمد كلمه الظاهر ما خدناش الدلالات في الاصول ان شاء الله ربنا يسهل لكم تاخدوها السنه دي لما يقول لك كلمه ظاهر يعني الكلام بيحتمل معنى ايه احدهما اظهر من الاخر عليه مسطر كده الكائن خدوها خدناه صح الظاهر ايوه النص الظاهر يعني كلام يحتمل معنيين بس في معنى 90% وفي معنى يحمل عليه 10% فلما اجي اقول لك وظاهر قول احمد يبقى المعنى المون الارض عنده فبيقول وظاهر قول احمد ان المراه يجزئها مسح مقدم راسها ده ظاهر قول احمد المراه يجزئها ايه مسح مقدم الراس الله اكبر الله لان عائشه رضي الله عنها كانت تمسح مقدم راسها الحمد لله وبعد قال ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه السبابتين هم يدخلون في الصماخ يعني جوه الاذن ويمسح بابهاميه ظاهرهما اهو يبقى السبابه هنا كده والابهام من ورا الاذن من فوق اليمين والشمال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما حديث صححه الترمذي وصحاب الشيخ الألباني قال وللنسائي يعني في زيادة عند النسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه واضحة؟ جميل ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان يعني بيعرف الكعبين هما العظمان الناتئان في كل قدم الرجل دي فيها عظمين والرجل دي فيها عظمين يبقى الإنسان له كم كعب؟ 4 أكعب واضح؟ في أسفل الساق لحديث عثمان رضي الله عنه خلاص يا جماعة صحة الوضوء في سؤال؟ في سؤال مسح الاذن يعني مسح الاذن الحنابله ادخلوه تبع الاركان تبع الراس تمام فهو قالوا فرض والجمهور على انه سنه ها اتفضل جميل طيب هنبدا بقى في سنن الوضوء اتفضل صفه مستحبه. دي صفه يعني ايه ادنى ما يسمى وضوء، الصفه الواجبه. يعني دي تعتبر الصفه الواجبه. الصفه الواجبه. اي نعم. هيبدا بقى يشرح لك الصفه المستحبه عن طريق السنن. ها؟ عن طريق السنن. ايه الصفه المستحبه بقى؟ هقول لك ادخلك فيها السنن، تدخل فيها السنن اللي هي اللي جايه دي، الفصل اللي جاي. قال فصل وسنن 18. هي سنن الوضوء المستحبات فيه بقى 18 سنه. واحد استقبال القبله. يبقى استحب انت تتوضا تستقبل القبله. قال في الفروع، مين اللي قال في الفروع؟ ابن مفلح. ربنا يجعلنا من المفلحين. ابن مفلح. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعه الا لدليل. يعني ايه متجه في كل طاعه؟ يعني قول قوي كده في كل طاعه ان انت تتجه للقبله. قول جميل قوي الا لدليل يخص عدم استقبال القبله يعني. واضح؟ وممكن نعكس عليه ونقول له ايه؟ نعكس عليه ونقول له ايه؟ هذا انت الدليل على انه استقبال القبله لكل طاعه. واضح؟ طيب. رقم اثنين السواك. فيستحب استخدام السواك لما تقدم في باب السواك ذكرناه. وغسل الكفين ثلاثا اللي هو تثليث، تثليث، تثليث غسل الكفين. لحديث عثمان رضي الله عنه. تمام؟ طيب. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. يعني بيقول لك البداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق. مش لسه قايل المضمضه والاستنشاق ركن؟ ده بيقول لك البداء. يعني تبدا قبل غسل الوجه تتمضمض وتستنشق وبعدين غسل الوجه. معنى كلامه يعني ممكن تغسل الوجه الاول وتتمضمض وتستنشق بعد. واضحه؟ ده يجوز في الوضوء. احنا بنعمل ايه؟ مضمض استنشق اغسل وجهك. قال لك لا يجوز اغسل وجهك الاول وبعدين تمضمض واستنشق وبعدين ادخل على ايدك. واضحه؟ واضحه؟ ها؟ دي اسمها البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة. يعني الاستنشاق ايه؟ غسل الوجه مستحب ولا واجب قبل الغسل؟ على المذهب؟ لا في الوضوء نفسه عامة فرض. ما احنا بنتكلم على مذهب فرض. هنا بيقول لك من السنة من المستحبات يعني تبدا الاول بالمضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه. ده مستحب. ده مستحب. مضمضة واستنشاق وبعدين غسل الوجه. بيقول لك ممكن تغسل الوجه الاول وبعدين تمضمض واستنشق. ده كترتيب يعني. تمام؟ ترتيب داخل غسل الوجه نفسه. واضحة؟ طيب. قال لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. خمسة بقى من السنن خمسة، علمت عليهم خمسة عشان هم 18، خمسة والمبالغة فيهما لغير الصائم. المبالغة في إيه؟ في المضمضة والاستنشاق بس لغير الصائم. لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. يبقى المبالغة في الاستنشاق من السنن. ستة المبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. يبقى من السنن أيضا تبالغ في غسل سائر الأعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما الإسباغ الإنقاء. يعني تنقيها كويس. يعني لو غسلت إيدك تنقيها كويس، وجهك تنقيه كويس، تدني كويس يعني. دي من السنن. سبعة الزيادة في ماء الوجه من السنن. يعني الزيادة في ماء الوجه. ليه الزيادة في ماء الوجه؟ يعني المية بتاعت الوجه تشيل حبة زيادة، حبة كتير. ليه؟ قال لأن فيه غضونا. غضونا يعني ثنيات، حتة داخلة في العينين. تمام كده؟ حتة هنا تحت الشفة، فدي اسمها الغضون، ثنيات. وشعورا، الوجه فيه شعور، فيه الحاجبين، فيه لحية، فيه شارب، فتكون المية كتيرة في غسل الوجه. ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه. يعني فصك ضرب بهم وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. راح إيه عمل كده وشه كده عمل كده على الإيه الإبهام على الودن. تمام كده وصك كده راح ضرب كده ثم أعاد في مثل ذلك ثلاثا. يعني عمل كده ثلاث مرات ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. واضحة دي؟ يبقى هو غسل ضرب وشه ثلاث مرات بالماء وبعدين بالغ وراح حاطط شوية ماء فوق كده وسابهم تنزل على وشه. واضح؟ يبقى دي مبالغة في غسل الوجه يعني. وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود وده حسن. ده عن علي بن أبي طالب مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. برضه هو بيتكلم في باب الإيه؟ في باب الإيه؟ الوضوء في أي نوع؟ السنن في المستحبات. كلمة مستعبك. ثمانية تخليل اللحية الكثيفة. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. أمرني ربي بس ولكن ليس على سبيل الإيه الوجوب أو الفرضية، لأن الفرائض الوضوء ما ذكرت في الآية. تسعة، وتخليل الأصابع لحديث لقيط رضي الله عنه المتقدم، أصابع اليدين والرجلين، تخليل الأصابع يغسل أصابع اليدين والرجلين. عشرة، أخذ ماء جديد للأذنين، كمل كده، ها أخذ ماء جديد للأذنين، ها كمل، ها تاني واحدث، ها قول. إنما هما من الرطس على وجه التبع. لا لا، أخذ ماء جديد للأذنين، ها لأنهما كالعضو المنفرد، يعني هو يقصد لأنهما كالعضو المنفرد. أخذ ماء جديد للأذنين لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هو من الرأس على وجه التبع. فبيقولك من السنن تأخذ ماء جديد للأذنين، يعني مسحت رأسك تروح بدي إيدك تاني وتروح مسح إيه، مسح أذنك. هتقوله ليه؟ هيذكر لك علة. إيه العلة؟ لأنهما عضو منفرد. طب بتقوله ده ما ليه سألين الأذنان من الرأس؟ قالك على وجه التبع. طب طالما على وجه التبع زي ما احنا غسلناهم تبع للرأس، يبقى برضو نفس المية الايه بنفس ماء الرأس. اكتب كده جنبها كده، وهذا يحتاج الى دليل، ان انت تاخد ماء جديد للأذنين هذا يحتاج لدليل. قال ابن المنذر هذا غير موجود في الآثار، هذا غير موجود في الآثار يعني في الأحاديث، الا ان كان هناك تراب على الأذن. قال ابن المنذر هذا غير موجود في الآثار إلا أن كان هناك تراب على الأذن. يبقى السنة إيه في الوضوء؟ مسح الرأس بقى تعمل إيه؟ تروح مسح رأسك وتروح نازل على الإيه؟ على الأذن، تروح مسح، ما تخش مية جديدة للأذن إلا أن كان فيه تراب على الأذن. طيب رقم 11، وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني بيقولك في الأعضاء اللي فيها عضوين يستحب تقدم اليمين على الشمال، فلو غسلت ايدك الشمال قبل اليمين حكم الوضوء صحيح، لو غسلت رجلك الشمال وبعدين اليمين حكم الوضوء صحيح، لان التيمم في الوضوء سنه، واضح؟ لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفقون عليه. 12، من السنه ومجاوزه محل الفرض، يعني مجاوزه محل الفرض، محل الفرض في اليد لغايه فين؟ لغايه المرفق، من السنن تعدي في المرفق شويه. محل الفرض في القدم لفين؟ للكعبين، ارفع فوق شويه. محل الفرض في الراس في الوجه فين؟ منبت الشعر، قال لك زيد شويه. طب هتيجي تقول له ايه الدليل؟ هيقول لك لان ابا هريره رضي الله عنه توضا فغسل يده حتى اشرع في العضد، العضد اللي هو ده لو كده توضا لغايه وصل لفوق كده، اشرع في العضد، في العضد ده في اليد، لا لسه، ورجله حتى اشرع في الساق، وغسل رجله لغايه ما وصل للساق، واضح يا جماعه؟ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وصحاب الشيخ الألباني، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم غر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء لقاية. هنا ده كلام النبي، هيبدأ يقول فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، ده كلام أبو هريرة. اكتب كده، علم قوس كده، فمن استطاع، من أول فمن استطاع اعمل قوس كده، قول مدرج من كلام أبي هريرة. درست مصطلح قلت المدرج ايه معناه؟ اضافه في المتن او في السند، ادراج في السند او المتن من كلام احد الرواه، فالزياده دي من كلام ابي هريره، يعني النبي اخر كلامه فين؟ انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء. فجاء ابو هريره فقال ايه؟ فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديدها، ده اسمه مدرج من كلام ابي هريره، يعني داخل في الحديث من كلام ابي هريره. تمام كده؟ طيب رقم 13، من السنن الغسله الثانيه والثالثه. يبقى انت الواجب عليك في الوضوء كام غسله؟ غسلة واحدة، من السنة تخليها اثنين او ثلاثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني خلى الوضوء كله مرة واحدة، ممكن توضأ كل الاعضاء مرة واحدة. وقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبله الله، لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين، يعني خلى الاعضاء كل عضو مرتين. ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي، اخرجه ابن ماجه وضعفه الشيخ الالباني. اكتب كده، ولكن ثبت عنه فعلا، اكتب ولكن ثبت عنه من فعله، ولكن ثبت عنه من فعله أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ثبت عنه من فعله أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وأيضا خالف بين أعضاء الوضوء، وأيضا خالف بين أعضاء الوضوء. يعني خالف بين أعضاء الوضوء؟ يعني عضو توضأ مرة، عضو الثاني خلاه مرتين، وعضو الثالث خلاه ثلاثة، يجوز في الوضوء، واضح؟ يبقى يجوز تخلي الاعضاء كلها بره، الاعضاء كلها مرتين، الاعضاء كلها خلى ثلاث مرات ويجوز الخلاف. 14 استصحاب ذكر النية الى اخر وضوء، يعني ده انك ناوي رفع الحدث لغايه اخر الوضوء لتكون افعاله مقرونه بالنيه. وايه كمان؟ والاتيان بها عند غسل الكفين، دي كام؟ 15. الاتيان بها عند غسل الكفين لانها اول مسنونات الطهاره، يعني تنوي اول ما تيجي تغسل الكفين. 16 والنطق بها سرا، تنطق بالنيه سرا. هتستغرب تقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك كذا قال. مين اللي كذا قال؟ الشارح بيقول لك كذا قال، يعني الماتن بيقول كده. الشارح اللي هو ابن ضويان بيقول لك ان الماتن بيقول ان النطق بها سرا تبعا للمنقح وغيره. المنقح اللي هو اسمه المرداوي صاحب كتاب التنقيح. اكتب. المنقح اللي هو المرداوي صاحب كتاب التنقيح. المرداوي، المرداوي صاحب كتاب التنقيح. فبيقول لك ان المرداوي قال تنطق بالنية سرا، فجاء الماتن وقال ايه؟ ها؟ والنطق بها سرا. فالشارح اعترض عليه بيقول له لا، ورده عليه الحجاوي احد علماء الحنابلة. حجاوي اكتب فوق كده صاحب كتاب زاد المستقنع، صاحب كتاب زاد المستقنع. وهتقول المستنقع يا اخوات تقراها، اللي هو الشرح الممتع اللي الشيخ ابن عثيمين شرحه في كتاب الشرح الممتع. حجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع، المستقنع ايوه زاد المستقنع، يعني ده زاد لمن يقنع. ده برضو في مرتبه منار السبيل، يعني سنه اولى في المذهب الحنبلي. زاد المستقنع منار السبيل عمده الفقه، دي سنه اولى في المذهب الحنبلي. فرد عليه الحجاوي قال له ايه؟ بانه لم يرد فيه حديث، لم يرد فيه حديث ان النطق بها سرا اصلا، فكيف يدعي سنيته؟ بل هو بدعه نطق بالنيه سواء سر او ايه او جهر. وكذا قال شيخ تقي الدين في الفتاوى المصريه اللي هو مين؟ ابن تيميه، التلفظ بالنيه بدعه. رقم 17 من السنن قول اشهد ان لا اله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. بعد ما تفرغ الوضوء ترفع بصرك وتقول الدعاء. لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا، ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. رواه احمد ومسلم وابو داود. ولاحمد وابي داود في روايه، يعني احمد وابو داود زادوا في روايه ثانيه قالوا ايه؟ من توضا فاحسن وضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال الدعاء. وساق الحديث في برضه زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تمام. وفي زياده اخرى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ده ثابته برضه. رقم 18 اخر سنه، وان يتولى وضوءه بنفس غير معاون. قال لك دي من السنه تتوضى لوحدك ما حدش يعاونك. روي عن احمد انه قال، تقول له جبت السنه دي منين؟ يقول لك روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوئي احد. طب احمد جابها منين؟ قال لك لان عمر رضي الله عنه قال ذلك. الشيخ بقى صاحب الشرح قال لك ولا باس بها، لا باس بالمعاونه لحديث المغيره رضي الله عنه انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. يبقى المغيره كان بيصب على النبي ويتوضا. رواه مسلم. وقول عائشه رضي الله عنها كنا نعد له طهوره وسواكه. انتهى كده باب الوضوء. نقف عند هذا الحد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.